الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إن من سنن الله تعالى في خلقه الخلاف بين الناس في مختلف الأعصار والأمصار، فهم مختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم ومدركاتهم ومعارفهم وعقولهم، وكل ذلك آية من آيات الله نبه عليها القرآن الكريم في قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أيها الإخوة الكرام، إن الخلاف لا سيما في هذه الأيام قد تعمق إلى الحد الذي نعيشه اليوم بين الأمة الواحدة، هذا الخلاف الذي يحدث بين الأمم والدول والشعوب والأفراد، وربما وقع بين الإخوة والأشقاء، لا سيما في الأزمات والفتن يستدعي الحوار. والذي يتتبع آيات القرآن يجده قائم بكليته على الحوار، لكن الحوار له أسس وقواعد ومرتكزات ومضامين، وتأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على هذا الموضوع. يسعدنا أن يكون معنا كوكب من علماء الجنوب، الشيخ أحمد بن حسن المعلم، الشيخ عبد الله بن فيصل الأهدل، الشيخ عبد الله ابن محمد اليزيدي، الشيخ صالح باكرمان. نبدأ هذه الندوة. الحوار معناه، مشروعيته، أهميته. يتفضل الشيخ عبد الله الأهدل لتسليط الضوء على هذا المحور، فجزاه الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه الندوة سيشترك فيها نخبة من علماء جنوب اليمن. علماء حضرموت وإلا من علماء اليمن وإلا من علماء المسلمين؟ لا، أنا وسط بين الشيخ وبين المقدم. أنا المقدم قال من علماء الجنوب، والشيخ يريدها من علماء حضرموت، وأنا أقول من علماء حضرموت أو جنوب اليمن. إلى الآن الناس ما اختاروا يعني شيء، ما ترتبت الأمور، ما زال الحوار قائم وفي بدايته. على كل حال، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأهمية الحوار، أولا الحوار ما معناه؟ الحوار هو المراجعة في الكلام، والحور الرجعة، ومنه المثل الحور بعد الكور. وفي التنزيل: إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع. والحوار هو المراجعة في الكلام، هذا من حيث اللغة. والمقصود به في الاصطلاح العام هو تجاذب أطراف الحديث أو المراجعة في الكلام في موضوع أو موضوعات متعددة لهدف الوصول إلى التصحيح، بهدف الوصول إلى التصحيح. والحوار هذا معناه، وقد جاء في القرآن، أقره القرآن وارتكز عليه في إقامة الحق. وفي القرآن العظيم حوارات كثيرة ومتنوعة، منطقية وشرعية وسياسية. ومن ذلك من أقدم الحوارات الموجودة في القرآن الحوار الذي دار بين رب العزة جل وعلا وبين الملائكة في خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من الحكمة في ذلك، وأنه سيكون من هذا الخلق من يعبد الله وحده ويعلي كلمة الله عز وجل، إني أعلم ما لا تعلمون، إلى آخر الآيات العظيمة. وكذلك اعتمد على الحوار الأنبياء في معرفة الحق والوصول إليه. ومن أعظم الحوارات في القرآن الحوار الذي دار بين نبي الله شعيب وبين قومه في حوار طويل، ومنه قول الله عز وجل: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. في حوار طويل حتى سمي شعيب خطيب الأنبياء لعظمة الحوارات والحجج الإقناعية الذي قالها لقومه. وفي التنزيل أيضا قوله جل وعلا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، في قصة أصحاب في قصة صاحب الجنة المؤمن والكافر كما في سورة الكهف. فالحوار إذن مهم لإقامة الحجة وبيان الصحيح وإحقاق الحق. ومن الحوارات السياسية في القرآن الحوار الذي دار بين الملأ من بني إسرائيل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، إلى آخر الآيات في الحوار الطويل. لأن النبي كان يمثل في بني إسرائيل السلطة التشريعية التعليمية، لكن السلطة التنفيذية كانت في بني إسرائيل منفصلة عن السلطة التشريعية، فكانوا لا يخضعون إلا للملوك ولا يخضعون للأنبياء، فلذلك كان العادة أن الله عز وجل يكون مع النبي ملك يخضع بني إسرائيل. فلما أرادوا سلطة تنفيذية تقودهم إلى إنشاء الدولة وقيام كيان لهم، كان هذا الحوار بينهم وبين نبيهم. كذلك من حوارات سياسية في القرآن قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، إلى آخر الحوار الذي دار بين موسى وبين قومه في دخول الأرض المقدسة الذي كتب الله لهم، إلى درجة أنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. من الحوارات العجيبة في القرآن لإثبات الحق الذي استندت إلى المحسوس وإلى العقل وإلى الفطرة، حوار الذي دار بين إبراهيم الخليل وبين النمرود الطاغية الذي حكم الأرض كلها وكان كافراً، إلا أن الطغاة الأمس كانوا أخف من طغاة اليوم، يسمحون بالحوار ويسمحون لمثل إبراهيم من أهل الإيمان والعلم أن يحاورهم ولا يسكتونه، كما في قوله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه نماذج من الحوارات الموجودة في القرآن، بعضها شرعي عقائدي وبعضها سياسي وبعضها، فهذه الحوارات الموجودة في القرآن تدل على مشروعية الحوار للتوصل إلى الحق وليس للتوصل إلى الباطل. فالحوار مهم في حياة الناس من أجل الإقناع والوصول إلى الصحيح من الأقوال والأفعال ولا بديل عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأترك المجال لإخواني المشايخ. الحوار أيها الإخوة قيمة إنسانية، وهو ضرورة ملحة، وكما قال الشيخ هو مهم في حياة الناس. لذا رسم صلى الله عليه وسلم أروع الأخلاق في الحوار وأحسنها، بل وأسماها وأنبلها، لأنه مطلب إلهي أوصى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات القرآنية العظيمة، والتي من بينها قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الحوار أنواع، يحدثنا عن هذا المحور الشيخ عبد الله اليزيدي، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، موضوع الحوار موضوع مهم كما قال الشيخ، والحقيقة لم يتصدى في بيان أهميته وحاجة المجتمع إليه في كل زمان ومكان وعلى كافة الأصعدة، إلا عندما جاء ما يسمى بالحوار الوطني اليوم. وكان الأولى أن يعرض هذا الموضوع، موضوع الحوار، في ندوات وفي خطب ومحاضرات وكلمات، لأن الحوار يعني هام ومطلوب يعني في كل يعني الأوقات، وليس في هذا الوقت فقط، وهو وقت الخلاف القائم الآن بين الأطراف اليمنية. الحوار ليس نوعا واحدا، الحوار أنواع، و قد جاء ذلك أيضا في القرآن الكريم عن أنواع الحوارات كما ذكر الشيخ عبد الله حفظه الله. من أنواع الحوار الحوار مع الذات، الحوار مع النفس، وهذا حوار مهم. انظروا إلى قوله تعالى على لسان إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أراد أن يقرر حقيقة عظيمة، حقيقة الربوبية والألوهية، وأن هذه الكواكب والمخلوقات أو النجوم ليست ربا ولا إلها، إنما الرب هو الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فلما نظر، لا الآية التي تليها، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذا الحوار بين إبراهيم وبين نفسه، أراد بذلك بيان حقيقة في العقيدة، وإن هذه النجوم ليست ربا ولا إله. والحوار مع الذات مطلوب أيها الإخوان، وهذا نوع أو ضرب من أضرب محاسبة النفس ومراجعتها. فالإنسان لا بد له من حوار مع نفسه يحاسبها، هل قامت بما يجب عليها أم قصرت، هل أدت ما أوجب الله تبارك وتعالى عليها أم لم تقم بذلك، هل استعدت للقاء الله عز وجل، هل فكرت في اليوم الآخر، في القبر، في القيام، في الحشر، في الوقوف بين يدي الله. يا نفس أين أنت ذاهبة؟ فهكذا يحاور الإنسان نفسه للوصول إلى ماذا؟ إلى إصلاحها، للوصول إلى إصلاح هذا النفس، هذه النفس، واستدراك ما فاتها من الخير، واجتناب ما هي قائمة عليه من الشر، وهكذا. في حوار آخر، الحوار بين اثنين، وهو الحوار الذي ذكره الله في صاحب الجنتين: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى أن قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره، حوار بين طرفين، بين اثنين: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. كذلك ممكن أن يكون حوار بين واحد وجماعة، كما ذكر الله تبارك وتعالى هذا أيضا في القرآن الكريم بين نوح وقومه، عندما قالوا له: لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا، حاورتنا كثير يا نوح وأكثرت من هذا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. لأن نوح عليه السلام مكث فيهم 950 سنة يدعوهم إلى حقيقة واحدة، إلى توحيد الله عز وجل، جادلهم وناظرهم وحاورهم، وآخر شيء قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا. فهذا نوع من أنواع الجدال بين فرد ومجموعة. وهناك نوع أيضا من الحوار يسمى الحوار المجتمعي، أو الحوار الحضاري الثقافي، وهذا غالبا ما يكون بين شعوب مختلفة، ما يسمونه بحوار الحضارات. فحوار الحضارات قد تكون بين المسلمين وغير المسلمين، وبعضهم يسميه حوار الأديان. فهذا النوع من الحوارات أيضا ورد في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى آخر الآية. فهذا أيضا حوار بين أمة الإسلام، بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم الكافرة. وهناك أيضا أنواع كثيرة من الحوارات، يعني الحوار مثلا التربوي، الحوار الاقتصادي، الحوار السياسي، وهذا الذي أريد أن أركز عليه هنا في الكلمة، يعني الحوار داخل الأسرة. ما هو مفعل الحوار داخل الأسرة؟ ليش مشاكل كثيرة في الأسرة ما في حوار؟ ها الأولاد يعني لا قل من يحاورهم من الآباء. الطلاب في المدارس قل من يحاورهم من الإدارة والمدرسين، إما استخدام القمع أو استخدام العنف أو استخدام الإقصاء كما يقولون، ها؟ فيعني الحوار قيمة ينبغي أن يعني ترسخ في المجتمع على كافة الأصعدة، في الأسرة، في البيت، في المدرسة، بين المصلين، بين المختلفين، ها؟ هذا هو الحوار مهم جدا، لكن نحن لم نعطي حقه إلى الآن، إنما عندما جاءت المناسبة تكلمنا عن الحوار. فالنوع الذي أريد أن أذكره هو ما يتعلق بموضوع الحوار الوطني اليوم، وهو الحوار السياسي. والحوار السياسي هو عبارة عن حوار يتعلق بجوانب شكل الدولة ونوع النظام وشكل ونوع الدستور ونوع الحكم، مختلط أو نيابي أو رئاسي أو كذلك يتعلق بفصل في القضايا الشائكة، يعني مثل القضية الجنوبية، مثل قضية الحوثي، مثل قضية الدستور وشكل النظام، القضايا الاقتصادية وغيرها من الأمور العالقة الشائكة. فأقول ذكر بعض من تكلم في الحوارات السياسية أربع دعائم لنجاح الحوار السياسي، ذكر أربع دعائم. الأولى أن يكون هذا الحوار بين طرفين متكافئين، والحر تكفيه الإشارة، أنا ما بسقطه هذا على الواقع، الحر تكفيه له تكفيه الإشارة. أولا أن يكون الحوار بين طرفين متكافئين، كلاهما يشعر بأنه قوي، يعني لا يكون حوار بين واحد قوي وواحد ضعيف، هذا فاشل الحوار ابتداء. فلا بد أن يستشعر كل طرف بأنه طرف يصلح صاحب رأي وصاحب قضية وهو طرف قوي في الحوار، هذا أولا. الأمر الثاني أن لا يشعر طرف من طرفي الحوار بأنه مثلا محتل أو مستعمر. أنا أذكر ما قاله السياسيون، مش هذا من كلامي، تكلم تكلم كل كلامك جزاك الله. فلا يشعر طرف من أطراف الحوار بأنه تابع والطرف الآخر هو الإيه؟ هو المجبور. لا يشعر الطرف أنه ليس صاحب قرار والطرف الآخر هو صاحب القرار، لأن بيده السلطة والقوة والثروة. الشرط الثالث أو الدعامة الثالثة أن يعترف كل طرف للآخر بحق الوجود، يعني أنه يعترف بأن هذا من حقه أن يعيش في مكانه، وأن لا يلغيه ويهمشه وينظر إليه نظرة ازدراء أو ضعف أو لا حق له في هذه الأرض. الدعامة الرابعة وهي مسألة الثروة وما يسمى بالحقوق المادية، فلا بد أن يعترف أيضا الطرف أن للطرف الآخر حق في الثروة، بل حق الثروة والحقوق المادية كاملة غير منقوصة لينجح الحوار. فإذا لم يعترف بهذا الحق واستمر في نهب الثروة وتهميش صاحب الحق فإن هذا الحوار أيضا فاشل. فهذه العوامل إن لم تتوفر في الحوار اليمني اليوم أو الحوار الوطني فالحوار سيكون فاشل. فهذه المسائل فيما يتعلق بالحوار السياسي، وربما يضاف إلى ذلك إضافات أخرى، لكن هذا هو مربط الفرس، مسألة الثروة، مسألة الوجود، مسألة الحقوق، مسألة الشعور بالقوة وعدم التهميش إلى غير ذلك مما ذكرت. ف فإن توفرت هذه العوامل ربما ينجح الحوار. والحوار مطلوب على كل حال. لماذا؟ لأنه إذا خفتت أصوات المتحاورين ارتفعت أصوات البنادق والأخيار إلا الحوار، حتى لا يدخل الناس في معترك أو في فتن لا أول له ولا آخر. فالإنسان يتعامل بالسياسة، ينظر ما هو متاح أولا، ما هو الشيء المتاح أو ما يسمونه في السياسة بفن الممكن، ثم بعد ذلك يتخذ الخطوات المناسبة. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم. الحوار له دعائم، الحوار له قواعد، الحوار له أسس. عن هذا المحور يحدثنا الشيخ أحمد المعلم عن أسس الحوار الصحيح، فليتفضل. جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. نعم، حقيقة شيء طيب أن نعرف ماهية الحوار وأهميته ومكانته، و نعرف أيضاً أنواعه وجوانبه المختلفة. وقد تكلم الشيخ عبد الله اليزيدي على جانب من جوانب الحوار، وهو الحوار السياسي. والحقيقة أن جميع أنواع الحوار تلتقي في كثير جداً من الأسس والأصول والضوابط، فمتى توفرت الأسس الصحيحة خرج الحوار بنتائج صحيحة، ومتى يعني نقصت هذه الأسس أو حرفت أو يعني لم تراعى المراعاة الصحيحة، عند ذلك سوف يكون الحوار مضراً أكثر مما هو نافع. لذلك أركز على بعض الجوانب المهمة في هذا، يعني بعض الجوانب. طبعا الأصول والأسس للحوار كثيرة جدا، لكن نحاول أن نذكر أهمها في نظري، وقد يكون هناك من يرى أن هناك ما هو أهم. ربما أولا أن يكون المتحاورون أن يكون المتحاورون مخلصين، ذوي مقاصد حسنة صادقة راعية أو مراعية للوصول إلى الحق. هذا أمر مهم. فإذا دخل الإنسان بنية صادقة وقصد صحيح ومعرفة للهدف وتصميم على تحقيقه نجح المتحاورون. وإذا دخل كل واحد وهو يريد أن يلتف على الآخرين، وهو يريد أن يغالط، وهو يريد أن يحقق أكبر قدر من المكاسب لنفسه لا للقضية العامة التي يتحاور عليها، فشل الحوار. وفي مثال يسير بين الله أهمية الإخلاص وحسن القصد. حينما يحصل الخلاف بين الرجل وامرأته، بين الرجل وزوجته، يحتاجون أو يحتاجان إلى حوار. الحوار الفردي بين الاثنين مثل ما ذكر الشيخ عبد الله قد لا يجدي، يحتاجون إلى من يدخل بينهم، فيأتون بوسيط، واحد من طرف الزوج وآخر من طرف الزوجة. قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما. سواء المقصود إن يريد الزوج والزوجة أو أن يريد الحكمان، الإصلاح وفق الله بينهما. أما إذا كان الزوج يأتي بالحكم لينصره على زوجته، أو تأتي الزوجة بحكم لينصرها على زوجها، ولا يريدان الإصلاح، فلن يحصل نتيجة ولن يتوصل إلى شيء. وإذا كان هذا في هذا الأمر اليسير والمحصور في داخل الأسرة، فما بالك بحوار يستهدف أمة بكاملها، يستهدف دولة بأرضها وشعبها، يستهدف أجيال ستأتي متلاحقة تريد أن تجني ثماره، إذا لم يوجد الإخلاص وصدق القصد وحسن القصد فإن الحوار سيكون فاشلا. ونحن لا نشكك في نوايا الناس، ولكن نقول يجب أن تكون النية الصالحة والقصد الحسن متوفر، ويجب أن تزال المؤشرات السيئة التي نراها الآن في أن هناك مغامرة وهناك مغالبة وهناك محاور وشلل، كل يريد أن يحقق شيء ليكسب به على حساب الآخرين، ولن يفلح من كان هذا قصده. أما الأساس الثاني، الشرط الثاني لصحة أو لنجاح الحوار، فهو التجرد عن الأهواء، أن لا يكون لمن يريد الحوار هدف خاص بنفسه، التخلي عن الأنانيات، التخلي عن العصبيات، التخلي عن الرؤى الضيقة، التخلي عن العمالة، كل واحد يأتي بقصد إصلاح الأوضاع لا بقصد أن ينفذ ما كلف بتنفيذه من أسياده. هذا أمر مهم. إذا وجدنا المتحاورين ينبعثون من ذواتهم ومن مرضات ربهم ومن عبوديتهم لله ومن محبتهم وغيرتهم على البلد وأهله، فسوف ينجحون. وإن وجدنا أنه قبل أن يذهب إلى قاعة الحوار يتلقى الفاكسات أو يتلقى الإيميلات أو يتلقى التوجيهات من هنا أو هناك، فليثقوا أنهم لن يصلوا إلى شيء، وإن وصلوا فسيصلون إلى مصلحة الأعداء وليس إلى مصلحة البلاد والعباد. فهذا شرط ثاني لا بد أن يتوفر، وهو التجرد، أن يكون متجردا للحق. لذلك نجح حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية مع المشركين، وكانوا متعنتين التعنت الزائد والخارج عن الحد، لكن لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتجرده وإعلانه والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة رشد يعظمون فيها شعائر الله وبيت الله إلا أجبتهم إلى ذلك، لما كان هذا شعاره نجح. وإن رأى أصحابه أنهم غبنوا، إلا أن ذلك أصبح هو الفتح المبين الذي وعده الله به وحققه له. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إن الفتح المبين ليس هو فتح مكة، ولكنه الصلح الذي وقع يوم الحديبية، لأنه كان مقدمة لفتح خيبر ثم لفتح مكة ثم لمراسلة الملوك ثم لإقبال الناس على الدين ولإقامة دولة الإسلام في الأرض. فلا بد إذن من التجرد. الأساس الثالث العدل، العدل في تصميم الحوار من البداية، لما يوضع الحوار وتوضع صورته وتوضع أسسه وينظر إلى المتحاورين وينظر إلى القضايا المطروحة، أن يكون ذلك كله بالعدل، عدل بين الناس المتحاورين أبناء الوطن، فلا يغلب جانب على جانب، لا يغلب جانب السياسيين على جانب المثقفين مثلا أو جانب العلماء، لا يغلب جانب التجار على جانب الشريحة أخرى، لا يغلب جانب منطقة على جانب منطقة أخرى، توجه سياسي على توجه سياسي آخر، تكتل على تكتل آخر، وإنما يؤتى بالجميع على قدم المساواة، على قدم العدل، دون تمييز ودون ظلم، ويشعر كل واحد أنه بالفعل أعطي حقه من عدد المشاركين، أعطي حقه من حرية الكلام، بل أعطي حقه حتى من الوقت حينما يتكلم، لا يعطى الواحد نص ساعة وآخر يحصر في 5 دقائق، كل ذلك من العدل. طيب، إذن نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل نقطة أو أساس العدل. من جوانب العدل المطلوبة أن ينظر إلى أصحاب القضية، كل من هو ذو شأن في القضية، مظلوم أو متهم بأنه ظالم أو صاحب مصلحة في هذه القضية أو سيترتب عليه ضرر من نتائجها، ينظر إلى هؤلاء جميعا ويؤتى بهم جميعا لمائدة الحوار. أما أن ينتقى الجهة الفلانية مقبولة، الجهة الفلانية مرفوضة، الشريحة الفلانية لا حاجة لها، فهذا غير مقبول وغير عدل، وهو ظلم، وهو من أسباب فشل الحوار. على سبيل المثال العلماء، رفض العلماء من الحوار بالمكشوف، وعندما سئل السفير الأمريكي لماذا يستثنى العلماء من الحوار، قال إن عبد المجيد الزنداني متهم بالإرهاب، لنفترض ونتنازل ونقول معك، عندك أدلة على أن عبد المجيد الزنداني متهم وموجود في قائمة الإرهاب عندك يا أمريكي أو عند الأمم المتحدة؟ لم يبقى في اليمن أحد عالم إلا الزنداني، اترك الزنداني، ما فيش أحد خارج نطاق الإرهاب من علماء اليمن حتى يؤتى به، الأمر معروف أن هناك برامج، هناك أهداف، هناك مخرجات جاهزة لن يتصدى لها ويقول لا إلا العلماء، ولذلك يبعد العلماء من الحوار، بالتالي لن يكون الحوار مجديا، حتى لو توصل المتحاورون إلى نتائج وأجمعوا عليها، فإن للفئات المهمشة من الحوار لها الحق أن تعترض وترفض ولا تقبل بهذه النتائج ما دام أنها استبعدت بدون حق، فليعلموا ذلك جليا. أما الأساس الرابع فهو تحديد هدف الحوار، ماذا نريد من هذا الحوار؟ فإذا دخلنا ولنا هدف استطعنا أن نعمل على تحقيقه، وإذا دخل الناس بدون هدف ظلوا في الطريق، كما هو معلوم من خرج حتى ولو على خط الإزفلت وله هدف يريد أن يذهب إلى مكان معين ليقضي غرض معين، جد السير وحفز نفسه وسار إلى أن يصل إلى المكان ويحقق الهدف، ومن لم يكن له هدف نزهة تمشية لا يدري ماذا يريد سيظل في الطريق ويرجع بدون أي نتيجة. وهكذا يجب أن يكون، لا بد أن يكون هناك هدف صحيح وظاهر لهذا الحوار. الخامس حرية المتحاورين واستقلالهم، وهذا قد أشرت إليه في نقطة التجرد، أن يكون المتحاور لا ينظر إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الرقابة التي يجب أن لا ينساها أحد، فالله سبحانه وتعالى معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فلهذه الرقابة التي يجب أن تكون حاضرة، أما غيرها فلا، يجب أن كل واحد يقول ما يريد بحرية بشرط أن يريد بكلامه بجداله بمحاورته وجه الله ويريد المصلحة العليا للجميع. وأخيرا المرجعية، دائما لما يحصل الخلاف كل يريد هواه، بل ربما دعونا من الهواء يريد فهمه. من الذي يفصل بين الفهم الصحيح والفهم السيء؟ من الذي يفصل بين الهوى وبين المقصد الحسن؟ من الذي يفصل بين الحق والباطل؟ لا بد من مرجعية. الأمم التي لا دين لها ضبطت مراجعها بما تتفق عليه من خلال برلماناتها، من خلال مراجعها التي هي تختارها لنفسها. لكن نحن مسلمون عباد لله، لنا مرجعيتنا، لنا يعني ما نحكمه ولا يجوز لنا الخروج عنه. قال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى القاعة، إلى التصويت، إلى هنا إلى هناك، فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. وقال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فمرجعيتنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نكن كذلك فكل يختار لنفسه ما يشاء. لكن هل في أحد يقول أنا اليوم أحاور وأنا لست بمؤمن لست بمسلم؟ أبدا، الكل لا يمكن أن يقول بأنه غير مسلم وغير مؤمن، وإذا كان مسلما ومؤمنا فإن مرجعيته كتاب الله وسنة رسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وإلا يدخل بعد ذلك في شيء آخر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فأحم الأمرين، يا إما أن نرضى بحكم الله أو نطلب حكم الطاغوت. ما أظن أن مسلما يقبل أن يطلب حكم الطاغوت. إذن فليكن مرجعنا فيما نختلف فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أحد أن يبين لنا ما هو حكم الله وما هو شرعه وما هو موقف هذا الشرع من هذه القضايا إلا أهل العلم. ولذلك لم يقبلوا للأسف الشديد أن يكون هناك مرجعية للحوار، ولم يقبلوا من يستطيع أن ينزل هذه المرجعية ويفرضها ويبينها للناس. فنسأل الله العافية، أسأل الله أن يهدي الجميع. لا نحب أن نكون متشائمين ولكن الدلائل سيئة، أسأل الله أن يصلح الأحوال. المتأمل في الأسس والأصول والدعائم للحوار الصحيح التي وضعها المشايخ جزاهم الله خيراً يجدها قد غابت عن الحوار الصنعاني، فإلى أين يتجه الحوار العائلي في صنعاء؟ هذا المحور يحدثنا فيه الشيخ صالح باكرمان، فليتفضل مشكوراً مأجوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحوار كما تفضل المشايخ له أسس يقوم عليها هذا الحوار، سواء كان هذا الحوار حوارا عاما أسسا، سواء كانت أسسا للحوار مطلقا أو من أسس الحوار السياسي. وإذا تأملنا كما ذكر المقدم حقيقة في ما يسمى بالحوار اليمني في صنعاء، لم نجده قد اشتمل على هذه الأسس التي يقوم عليها الحوار، التي تنتج حواراً حقيقياً وتثمر حواراً حقيقياً ناتجاً مثمراً. ليس في هذا الحوار فيما يبدو للناس حسن قصد. نحن ننظر في الواقع وفي المظاهر نجد أن هذا الحوار إنما أقيم في كثير من مقاصده من أجل تمرير بعض القضايا والالتفاف على بعض القضايا أحياناً، وهذا من أعظم من أسوأ سوء القصد في الحوار. الحوار مبدأ عظيم وأصيل قرره القرآن وجاءت به السنة واستخدمه الأنبياء، وهو النتيجة الصحيحة للوصول إلى الحل، ولكن يتحول هذا الأصل العظيم والمبدأ العظيم إلى سيئة كبيرة عندما يريد بعض المتحاورين، وعندما يريد بعض الأطراف أطراف الحوار أن يلتف على الآخر فقط، أو يريد من حضوره أن يمرر بعض القضايا، وهذا هو الظاهر من هذا الحوار. هناك قضايا معينة يراد أن تمرر من خلال هذا الحوار، لا سيما وأن التجرد غير موجود والحرية التامة للمتحاورين غير موجودة، لأن هذا الحوار مرعي من قبل الأمم المتحدة ومن قبل دول الكفر التي تتربص باليمن وتتربص بدول الإسلام كافة. هذا الحوار أعدت له أجندات ونقاط معينة اختيرت اختياراً، أريد من خلال هذا الحوار أن تمرر قضايا لم تكن لتمرر في اليمن، من تغيير بعض المواد الدستورية التي تعتمد على الكتاب والسنة ومرجعية الكتاب والسنة، يراد أن تمرر قرارات منظمات تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق خاصة بقضايا المرأة، وهذه أدرجت في جدول الحوار، أدرجت في جدول الحوار حتى مسائل الزواج بالصغيرات وما يتعلق بالنوع الاجتماعي وغير ذلك من الأمور ما علاقتها بحوار سياسي بين الشعب اليمني أو القوى اليمنية، حتى نعلم أن هذا الحوار أقيم على غير قصد حسن، لأنه على أقل الأحوال الذي يرعاهم دول الكفر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر. هذا بالنسبة لشأن لأهل الكفر، وهنا قوى تريد أن تلتف على بعض القضايا فقط، فهذا الشرط غير موجود. كذلك من أسس الحوار أن يكون المتحاورون هم أصحاب القرار، الذين بيدهم القرار هم الذين يتحاورون، أو المندوبون عن الذين بيدهم القرار، والشعب الجنوبي مغيب في الحقيقة، وكثير من رؤوس الأمة في الشمال والجنوب من رجالات الأمة الحقيقيون ورؤوسها الحقيقيون مغيبون عن هذا الحوار. الانتقائية موجودة في هذا الحوار بكل ما تعني هذه الكلمة، انتقائية. واختيرت المرأة ونساء معينات لهذا الحوار، اختير من النساء الكثير حتى يظهر اليمن بأنه متحرر وأن المرأة اليمنية متحررة. وهل هذا الحوار، هؤلاء النسوة هن اللواتي سيغيرن القضايا؟ ما الذي بيده القرار في صنعاء وفي الشمال؟ هناك قوى موجودة بيدها جيوش وبيدها قوى، إذا خرج هذا المؤتمر بأي شيء بقرار، هل سيقبل هؤلاء؟ هل ستتغير الأمور؟ لم يحصل شيء، القوى موجودة، أصحاب القوى موجودون وهم خارج الحوار. كيف يعني الحوار بين من؟ هذه القرارات من الذي سينفذها؟ إذا جاءت على غير رغبة أهل القوة رفضت. أين العدل في هذا الحوار؟ العدل في التمثيل أساسا، كما ذكر الشيخ أحمد حفظه الله، العلماء أبعدوا عن هذا الحوار. العلماء، المرأة تمثل لكن العلماء لا، لا يمثلون باسم علماء. ممكن يدخل عالم باسم حزب، ممكن، لكن باسم علماء لا. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأمة لا زال فيها الخير وتتبع العلماء. وإذا جاءت قرارات في هذا المؤتمر على غير شرع الله سيقول العلماء لا، سترفض هذه القرارات. أين القوة التي ستنفذ هذه القرارات أو ستقنع الناس بهذه القرارات التي سيخرج بها هذا الحوار؟ أيضا أن يكون هناك ثقة بين المتحاورين، ثقة، يثق المتحاور ويشعر أنه صاحب قرار كما تفضل الشيخ عبد الله. هذه ثقة معدومة، منزوعة الآن، قد نزعت تماما بين الطوائف، بين القوى، بين الأطراف. كان المفروض فعلا أن تجنب الأشياء التي توصلنا إلى هذا الحد، إلى أن توصلنا، التي توصلنا إلى هذا الحد، حد عدم القناعة، حد عدم الثقة. فهناك إذن كثير من الأسس التي يقوم عليها الحوار ليست بقائمة. المرجعية، نحن مسلمون، والحوار بين المسلمين يجب أن تكون له مرجعية عند التنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. لما وضع العلماء وبعض العلماء هذا الشرط للحوار رفض، فقالوا المرجع هو الحوار، والمرجع هو قاعة الحوار. من شروط صحة الحوار ومن الأسس التي يقوم عليها الحوار بين المسلمين أن لا تعرض القضايا التي هي مسلمات للحوار. هناك قضايا من المسلمات الشرعية، مرجعية الكتاب والسنة وما شابه ذلك، لا ينبغي أن يتحاور عليها المتحاورون. والقضايا الشرعية الاجتهادية مرجعها العلماء، هذه أيضا ليست موجودة في هذا الحوار. بوادر هذا الحوار واضحة، هناك من رفض الحوار من بدايته، وهناك من انسحب من الحوار، ولا تزال الانسحابات موجودة. وما دام أن هذا الحوار لا يقوم على أسس صحيحة، الأسس العامة للحوار والأسس الخاصة للحوار السياسي، فإن النتيجة معروفة، لن يصل هذا الحوار إلى شيء. هذه الحقيقة، الأمل شيء والحقيقة شيء آخر. نحن نريد الخير لهذه الأمة، لكن هذه الحقيقة، هذا الحوار ليس بناجح فيما يبدو وليس بمثمر فيما يظهر، والله العالم بالغيب. ولكن مع ذلك نقول إن الحل الصحيح هو الحوار الحقيقي، وليس هو الذهاب إلى القوة والبطش والدم والسلاح. والعلماء لا يزالون يحذرون الأمة من هذا، من أن تدخل في احتراب داخلي يأكل الأخضر واليابس. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان من أعظم وصاياه لهذه الأمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع أمتنا بالخير واليمن والبركات، والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة أن هذا ليس حوار، في الحقيقة أن هذا ليس بحوار. الحوار الحالي حوار بين من ومن، من يحاور من، لم يكن لهذا الحوار قواعد ولا أسس ولا أصول. هذا مؤامرة تراد الالتفاف على كثير من القضايا، ومنها قضية الجنوب. ولقد أدرك أبناء الجنوب كما هو مشاهد في الساحات رفضهم لهذه اللعبة، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. هناك مجموعة من الأسئلة، منها السؤال: هل يستطيع أن نقول أن الحوار مسألة سياسية ودنيوية بحتة ولا مجال لدخول العلماء والشريعة الإسلامية، وإنه بهذه الصفة قد تحقق نتائج طيبة في نقاش السياسيين؟ أحد المشايخ تفضل. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أشكر إخواني المشايخ على ما تفضلوا به من إفادة في هذه المسألة، وما زال الحوار في بدايته، ويمكن للدولة أن تصحح وضع الحوار، وبإمكانها أيضا أن ترفض هذه الوصاية الوقحة على الحوار الغربية والأمريكية. أصبحنا يعني بكل وقاحة تتدخل هذه الدول في مصير اليمن بالمكشوف، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أما إجابتي على هذا السؤال فهو لا يمكن الفصل بين السياسة وبين الحكم الشرعي، فلا بد من اصطحاب الحكم الشرعي في كل شيء حتى في القضايا الدنيوية. إلا أنه هناك أحكام نصية ثابتة من عند الله بالنص والإجماع أحيانا، وهناك أحكام اجتهادية تحتمل وينظر فيها العلماء للنصوص، وإذا ليس هناك نص فالأصل في الأشياء الإباحة. لكن لا تخلو أي حالة من الحالات عن الحكم الشرعي، فالأصل في الأشياء الإباحة، لكن هناك أمور لابد أن يكون فيها نص شرعي، يجب أن يتخذ أي قرار يتخذ لابد أن تراعى فيه الشريعة، هل تجوزه أو تمنعه أو. وما يحدث الآن طبعا من استبعاد العلماء ورفض سيادة الشريعة للحوار هو الدليل على أنهم يريدون تمرير قضايا كثيرة مخالفة للشرع، وبالعكس يعني وجود العلماء هو الذي يمكن أن يضبط، ولكل دولة خصوصياتها. لا أدري لماذا يتدخلون في خصوصياتنا. أمريكا هي ترفض التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية الذي وقعها العالم كله. لماذا؟ لأنها ضد مصالحها. فنحن لنا خصوصية عظيمة، وهي هذا الشرع الذي لا نستطيع أن نترك، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصياتنا، وليس للغرب أن يتدخل في ذلك. وفقنا الله وإياكم. في الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر مشايخنا الفضلاء، لأن وقت الصلاة قد حان، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وعلماءنا ومشايخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.